فبنقول لهم طيب ده مؤمن؟ يقول لك لا. لو طب كافر؟ قالوا لا. طب مخلد في النار بايه؟ قالوا لا، ده هو منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو ايه ولا هو كافر. فجعلوا حاجه جديده جدا اسمها المنزله بين المنزلتين. اذن هم لم يحكموا بكفره ولكن توعدوه بالخلود في النار، وهذا هو الفارق الدقيق بين الخوارج والمعتزل. عندما نقول الوعيدية، فالوعيدية تشمل فرقتين، الأولى اللي هم المعتزلة والثانية